ها لما كنت اغيب عنها يوم ولا اثنين ولا حاجه واروح وهي من عادتها كده لما ادخل من البيت اول ما ادخل اقول يا ام يا امه، تقول لي انا مش امك، امك الاخوه. فانت انتم امي وابي وانتم اهلي واولادي وانتم احبتي واخوتي. لذلك ايها الاخوه معذره اليكم، اسمعوا نصيحه مجرب، اسكتوا اسكتوا واصطبروا حتى تنكشف. نحن لا ندري الى ماذا ستؤدي هذه الامور. اللهم اجعل عاقبه امورنا الى خير. للاسف الشديد الفتن تطل براسها. انا قلت زمان زمان، من زمان، فاكرين زمان انا بادئ معاكم هنا في طنطا، ويوم الاثنين ده بالذات ده يومي، ده يوم الاثنين ده بتاعنا، ها يوم الاثنين من سنه 92 بالظبط، يعني من 20 سنة واحنا في طنطا بفضل الله عز وجل. قلت زمان لما حصل غزو افغانستان وخان التحالف الشمالي، خان ودخل الامريكان، وبعد كده بغداد وقصة العراق، مين اللي خان؟ الشيعة خانوا ودخلوا الامريكان. يا ترى مصر مين اللي هيخون؟ كتير اللي هيخونوا، كتير ومفيش داعي نسمي اللي هيخونوا ويضروا بالأمة وبمستقبل مصر. احنا بنحب ان تكون مصر احسن بلاد العالم، نحب لبلدنا ذلك. اللهم اجعل بلادنا هذه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. قولوا امين يا رب. نشتهي ونتمنى، لكن اسمعوني، انا قلت انا لكم بمثابة الوالد الذي نحلم به خلافة راشدة كخلافة عمر. هذه الدولة الحلم، من الذي سيقيمها غيركم؟ يعني هتهبط علينا كده من السماء؟ لابد انت وانت وانت يا دي حليق، انا بحبك في اللي انت سني برضو، عارفك انا، ما تبصش وراك، انا قصدي انت، هو انت. صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. فكلنا لابد ان نقيم هذه الدولة في قلوبنا، دولة الاسلام، ان نقيمها في صدورنا، ان نقيمها بانفسنا، ولا سبيل لذلك الا ان نصلح انفسنا. قال الله القانون الالهي اللي كلنا حافظينه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فمهما رأيت من تغيير من غير ان تغير الامة ما في انفسها فلا تظنه تغييرا. انا اعترف واقر وابصم واشكر الله ان حصلت مكاسب من هذه الاحداث، حصلت مكاسب. احد هذه المكاسب ان انا بينكم النهارده، لازم نعترف، الحمد لله نشكر الله جل جلاله ان هيئ هذه الظروف وهيئ هذه الاسباب، ونشكر كل من اعان على تهيئه هذه الاسباب، الحمد لله. حصلت مكاسب عظيمه كتير، بقى لما نيجي نعد ازاحه الظالم والتخلص من المفسدين و و و حاجات كتير، قولوا الحمد لله. اللهم اتم علينا النعمه، اللهم اتم علينا النعمه، باقي انها تتم النعم بقى. تمام النعمه بتحكيم الشريعة، وهذا هدفنا الذي لا نتخلى عنه. أما إن احنا نخاف على المادة الثانية من الدستور فتبقى انتكاسة وحشة لا تساويها كل مكاسب الدنيا، صح ولا لا؟ مش عايزين نخاف، مش عايزين حد يرعبنا إن ممكن يعملوا دستور وما فيهش إن احنا مسلمين، ساعتها يبقى فداها أرواحنا وكل ما نملك لكي نعيش مسلمين، وتحفظ مصر هويتها بأن يقال دوما مصر مسلمة. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه هي. ثم اقلب الصفحة، ومن أول السطر أول كلمة أنا بحبكم في الله. والكلمة الثانية أن من أصول الإسلام العظيمة، احنا عندنا سلسلة دروس اسمها أصول الإسلام، من أصول الإسلام العظيمة من هذه الأصول حفظ اللسان. جاءت أوامر الشريعة في القرآن والسنة بحفظ اللسان. وما أظن فترة، أنت معايا يا أبو نضارة ولا لا؟ ما أظن فترة ابتليت الأمة فيها بكثرة الكلام مثل الفترة الماضية. كل الناس بتتكلم صح؟ كل الناس بتتفلسف، كل الناس بتتكلم في السياسة، كل الناس النهاردة بقوا محللين سياسيين، كل الناس بقوا اسمهم المثقفون، كل الناس النهاردة بقى اسمهم ايه؟ التوقعات. لذلك نصيحتي في هذه الأيام حتى تخرج الأمة بسلام السكوت، ليس لأنني أقول ذلك، الله صلى الله عليه وسلم. لا ما شاء الله بتوع طنطا بيصلوا على النبي، هو ما شاء الله جميل جميل جميل، إن شاء الله هينفعوا إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صمت نجا. قال لمن سأله من نجا، قال: أمسك عليك لسانك وأمسك بلسان نفسك، صل عليه. قال لمعاذ لما سأله: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار، ثم قال له: ألا أدلك على عموده وذروة سنامه، ألا أدلك على أبواب الخير، ثم قال صل عليه صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، أمسك عليك هذا. فقال معاذ: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. لذلك أنا نفسي أسألك النهاردة، جاوبني ها يا أبو طائية من أقراش، أنت صل على سيدك النبي. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. تفسير الآية: سبحوه بكرة وأصيلا، يعني أذكر الصباح وأذكر المساء بكرة وإيه؟ وأصيلا. اذكروه ذكرا كثيرا، دي غير أذكار الصباح والمساء، حاجة تانية. اذكروه ذكرا ايه؟ كثيرا كثير، اللهج بالذكر. انا عايز اسألك بقى، يا ترى النهاردة من صلاة الفجر الى الان لو جينا نقيس كلامك نلاقي الكلام اكتر ولا ذكر الله اكتر؟ ما تردش واستر نفسك. لو قسنا عم الحاج من ساعه ما صحيت الصبح لحد دلوقتي، الكلام اللي انت اتكلمته طول النهار ننقي منه ذكر الله، نلاقيك اطعت الله في قوله: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، نلاقي ذكر ربنا اكتر. للاسف لا، للاسف ان كلام الدنيا اكثر. وقد قال حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. عشان كده بسألك يا دي اللي بتبص لفوق، فين طاقيتك؟ ماشي من غير طاقية ليه؟ ها يا سني، بسألك كيف حال قلبك مع الله؟ يا ترى قلبك رطب بذكر الله ولا قاسي غليظ؟ كيف حال قلبك مع الله؟ يا ترى مقبل سريع الى الذكر ولا بطيء غافل ثقيل عند الطاعات؟ احنا عايزين وقفة، وقفة احتجاجية ضد النفس. كل واحد يقف وقفة ضد نفسه يقول لها أنت مديانة على فين يا نفس؟ إخوتي إذا ذكرتكم بالله وذكرتكم بحفظ اللسان، فذكر علماؤنا أن آفات اللسان تبلغ 1500 آفة، يعني أخطاء اللسان، ذنوب اللسان، معاصي اللسان كم؟ 1500 معصية ترتكب باللسان. أخطرها وأكبرها الكذب. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب وأهله، اللهم قنا شر الكذابين، اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. خطورة الكذب أنه من صفات المنافقين. قال الله جل جلاله إن المنافقين هم الكاذبون. أنا عايز أسألك يا ابني يا حبيبي يا أخي في الله يا صديقي، لو سمحت يا شيخ يا أستاذ من فضلك، أنت كذاب؟ أنت بتكذب أحيانا يعني؟ sometimes أحيانا يعني بتكذب كده ولا ما بتكذبش؟ إخوتي أرجو أن تكونوا صادقين في هذا السؤال. جدي الحاج يعقوب الله يرحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه وارحم أبي وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم اغفر لكل ميت مسلم، اللهم اجعل قبور الميتين من الموحدين مليئة بالنور والسرور والفسحة والحبور، آمين. جدي زمان الله يرحمه رحمة واسعة كان بيقول لي الساعة كام، فالساعة زي في إيدي دلوقتي 56 يعني 7 إلى 10، فأنا قلت له 7. قال لي يا ابني ده بيقولوا المصريين ما بيصدقوش الا في الساعة، حتى الساعة هنكذب فيها؟ ما تزعلوش مني، انا والدكم بقول لكم بصراحة كسر الكذب في هذه الايام، وصار بعض الناس يكذب ولا يبالي. سبحان الله العظيم، بمنتهى البساطة الأمثلة كثيرة جدا، إنه يبقى ماشي رايح مشوار وحد يتصل بيه أنت فين دلوقتي؟ يقول له أنا خلاص جنبيك أهو، وهو مش جنبه ولا حاجة، تكتب عليه كذبة، يبقى كذاب، لأن العلماء قالوا لا يكذب الصادق أبدا وقد يصدق الكذاب. يبقى الكذاب أحيانا ممكن إيه؟ يقول الصدق، لكن الصادق أمره ما يكذب، عارف يا لو كذب مرة ما يبقاش صادق، يبقى اسمه كذاب لو كذب مرة. أنا بسألك يا أخي اللي بتبص وراك يا أبو ورقة، عمرك ما كذبت في حياتك ولا مرة؟ أتحداك. كسر الكذب. وربنا غفور رحيم، إن الحسنات يذهبن السيئات. ممكن واحد يكذب ويتوب، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، لكن المشكلة في اللي بيصر على الكذب، والكذب أنواع، وقد يكذب ويصدق نفسه. عارفين أشعب لما في مرة كان الأولاد أطفال بيجروا وراه وعمالين يأذوه ويرموه بالطوب، فقال لهم ده في وليمة ببيت فلان، بالكذب عشان يمشي العيال، في وليمة ببيت فلان، فالعيال جريوا، فقال صحيح عشان يكون في وليمة، صحيح والله. بعض الناس بيكذب ويصدق نفسه، ويصدق نفسه في الكذب. فلذلك أيها الإخوة المنافقون كذابون، فلذلك لا يهديهم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الكذب من أشر الأمور، لأنه يهدي إلى الفجور، يؤدي إلى الفجور. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هتلاقيه يكذب عند ربنا كذاب، كلما تكلم ربنا يقول له يا كذاب، يكتب عند الله كذاب، يبقى اسمه عند ربنا كذاب. قال الله جل جلاله: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يبقى الكاذبون لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، ترتيب الآيات. وكثرة الكذب من علامات الساعة. أنا هقول لك دلوقتي أنواع الكذب عشان نشوف أنت كذاب في كم ناحية، وفضل لك كم ناحية ما بتكذبش فيهم لسه. اعلموا أيها الإخوة أن الكذب من علامات الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. إخوتي عشان بحبكم في الله، خذوا مني النصيحة العارضة في الوسط دي. هذه الانفراجة التي حصلت، قلوا الحمد لله. الحمد لله في انفراجة جميلة ورائعة، نشكر الله عليها ونشكر من كان سببا فيها. هذه الانفراجة الطيبة اللطيفة الجميلة فرصة لنشر الدعوة. عايزين الشيخ أشرف والشيخ إسماعيل والشيخ نادر والمشايخ كلهم، الشيخ الكبير الشيخ أحمد، كل المشايخ اشتغلوا وانتشروا وعلموا الناس وذكروا الناس وادعوا الناس. والناس اليوم، أنا كنت بقول كده، ينتظرون منا أهل الديانة وأهل المساجد أن ندعو الله. هما مستنيين مننا كده، الناس ينتظروا مننا، يقولوا الناس السنية دول الناس بتوع ربنا، الناس بتوع المساجد هما دول اللي ربنا سبحانه وتعالى ربنا يكرمهم وبدعائهم هتنكشف الغمة. فبلاش يعني الناس يفقدوا ثقتهم فينا بهذا، فلننتشر ولندعو إلى الله. وأهم شيء في المرحلة هذه الثبات على المنهج. المنهج ببساطة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يعني إيه الكلام ده؟ الكتاب والسنة القرآن والسنة حديث النبي صلى عليه، وسلف الأمة اللي هو الرسول قال عليهم هنا: استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لما الصحابة والتابعين وأتباع التابعين اللي هو الرسول قال عليهم صلى عليه صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. يبقى القرون الثلاثة الخيرية دول اسمهم السلف، اللي احنا بنتبع هديهم، اللي هم فهموا الدين صح، اللي بناخد فهم الدين منهم. عايزين نصحح بقى صورة هذه الدعوة. كم نفر منا وقال دول متعصبين، دول متشددين، دول ولا متعصبين ولا متشددين، بالعكس، ما انا سلفي وبحبكم. في متعصبين بقى بنقول بالراحة اهو، ما تزعقش. حاضر مش هزعق. انت ما بتصليش ليه؟ بالراحة اهو بدون زعيق. فلذلك بقول عايزين نصحح الصورة دي، انما نقول حلال وحرام ببينة بدليل. الاصل عندنا قال الله، قال رسول الله صل عليه بفهم السلف رضوان الله عليهم. فلما بقول لك ان دي حرام، ما انا نفسي فيها زيك، بس لما تبقى حرام عشان تدخل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، خايف عليك من جهنم. اصل جهنم بتلسع بتلسع دي بتحرق. لا مش بتحرق دي بت ايه نار الله. لما تنسب كلمة النار الى الله تبقى ايه نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة. فلما بقول لك حرام ما تجيش ناحية الحرام ده, او بقول لك ده واجب اعمل الفرض عليك ده عشان ما تدخلش جهنم, انا مش هستفيد حاجة, ده انا بحبك خايف عليه نفسي انك تدخل الجنة. اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما, واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين, ولا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين ورضيت عنا وكتبت لنا جميعا الجنة بغير حساب. آمين. أنا نفسي أنك تدخل الجنة, نفسي في يوم من الأيام والله أسأل الله أن يعرفني وجوهكم في الجنة, إن إحنا نلتقي في الجنة وفي سوق الجنة وعد أبصلك كده وتقول لي فاكرني مسجد عبارة, أقول لك مش فاكر مسجد عوارة ما كنا قاعدين جنب تحت المروحة الكبيرة ديك اللي عملها لك دوشة وبنقولك بطلها ما انتش راضي, ويكون حديثنا هناك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويومها ننظر إلى وجه الله الكريم, يمسك الجنة ده ثم تعود إلى بيتك فتلقاك زوجتك من الحور العين فتقول لك لقد ازددت حسنا وجمال, تقول لك ايه الحلاوة دي انت حلوك كده انت كنت فين, فيقول ولما لنا الا نزداد حسنا وجمالا وقد رأينا ربنا. ما نفسكش يا ما نفسكش تشوف ربنا تنظر الى وجه ربنا؟ طب ما هي مش ببلاش. اللي عايز الدرجة العالية في الجنة لابد ان يكون في الدنيا ايه في الدرجة العالية من العمل. الشاهد ايها الاخوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل لا يبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها. فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة, فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد, لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما, ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. ده كلام سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فكثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار من علامات الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن في آخر الزمان أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. تعالوا نشوف مظاهر الكذب نمرة واحد, الكذب على الله ورسوله وهو الذي يفتي بغير علم أو يروي حديثا بغير علم. قال الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفتحون. اوعى تفتي, لما تسأل بمنتهى البساطة تقول ايه لا اعلم, لا انت الله اعلم دي عارفينها, لكن انت لا اعلم الاجابة تقول ايه لا اعلم معرفش. ومش عيب ان انا معرفش. الامام مالك جاءه رجل من اهل اليمن فسأله في 40 مسألة فاجاب في 4 وقال في 36 لا ادري. فقال له الرجل لقد ضربت اليك اكباد الابل حتى بلغتك ثم اعود للناس فماذا اقول لهم؟ قال قل لهم قال مالك لا ادري. قال انت وانت امام اهل المدينة لا تدري؟ قال نعم والله لا ادري. مش عيب انك تقول ما عرفش، لكن عيب قوي انك انت تبقى جهلك مركب، تبقى جاهل وتجهل انك جاهل، تتكلم بجهل فتخطئ فتكذب على الله. ابن القيم له كتاب اسمه اعلام الموقعين او اعلام الموقعين عن رب العالمين، فبيقول ان المفتي ده كأنه بيمضي عن ربنا، بيوقع الموقعين، بيوقع عن ربنا، بيقول ربنا قال كذا، الحكم المسألة الفلانية كذا. فلذلك النهاردة في شباب بيفتي في مسائل لو كان عمر حيا لجمع لها أهل بدر، مسائل في زماننا كبيرة جدا وضخمة جدا، وتجد الكبار يسكتون والصغار يتكلمون، وعايز يلزم الشيخ انه يقول اللي هو عايزه. دايما نقول يا ابني مفروض ان الشيخ اللي هو انت اخترته ورضيت دينه ورضيت علمه هو الطبيب، هو اضرب مرضك واضرب اللي ينفعك ويقول لك مصلحتك، مش انت، مش المريض اللي يقول للطبيب اكتب لي دواء كذا. وصلت؟ لا لسه. طب صلي على النبي. رب الخلائق كلها فهو القريب. سنعود بمشيئة الله. آلام العظام وجعها صعب قوي وبتخليك حاسس انك كبرت 20 سنة، مفصلك دايما وجعاك، مش قادرة تقفي على ركبك، مش عارف تصلي من كتر الوجع، مش قادرة تمشي، حاسس انك تعبان وتعب كل اللي حوالين منك، ظهرك وجعك ومخليك تعبان على طول ومتضايق، مفاصل ايدك وجعاك ومش مخلياك تقدر تشتغل، مفاصل رجلك وجعاكي ومش مخلياكي عارفة تتحركي ومقصرة في شغل بيتك. للأسف آلام العظام بتتعب الجسم كله والوجع بتاعها بيكون غير محتمل، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيسمح بوجود الداء بيدي معاه الدواء. دلوقتي الحل بقى موجود، نوبين كريم، كريم من دهن النعام لعلاج جميع آلام العظام والمفاصل وآلام الرقبة والعمود الفقري. نوبين كريم بيزيل كل أشكال الألم وكمان بيشيل الالتهاب الموجود حول العظام لاحتوائه على زيوت طبيعية مخصوصة لالتهابات العظام، بالإضافة لدهن النعام الموجود داخل نوبين كريم اللي بيزيل كل أنواع آلام العظام وأشكالها المختلفة مهما كان سبب الألم وقوته. لما الألم بيكون مش محتمل اوعى تيأس من رحمة ربنا، الحل بقى موجود عندنا، نوبين كريم اللي بيزيل الألم مهما كانت قوته. نوبين كريم مكون من دهن النعام ومجموعة من الزيوت الطبيعية الآمنة والفعالة واللي هتجيب نتيجة إن شاء الله من أول مرة. اوعى تستسلم للألم طول ما في نوبين كريم. يلا دلوقتي تخلص من الألم وعيش حياة صحية سعيدة مع نوبين كريم دلوقتي فقط وحصريا من أونلاين بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. ولو اتصلتم علشان تحصلوا على عبوتين من نوبين كريم هتحصلوا عليهم بسعر 179 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل على 019-732-153 أو 019-732-154. عدنا بفضل الله. رب الخلائق كلها فهو القريب. الكذب في الفتوى انتشر في هذه الأيام ببساطة، إن واحد سمع شريط الشيخ قال كذا وبعد سنة ولا اثنين هو نسي، فلما تسأل السؤال قال أنا سمعت شريط في الموضوع ده صحيح، هو كان الشيخ قال فيها إيه؟ قال كذا. ويجي حد يسألك يا شيخ أنت قلت كذا؟ لا والله ما قلتش، ده الأخ فلان قال إن أنت قلت كذا. مين الأخ فلان؟ ده الشيخ اللي عندنا في المنطقة. اللهم قنا شر ألسنتنا. قول يا ابني، قول اللهم رب قني شر لساني. دي سيدنا النبي صلي عليه اللي صاحبه أنس 10 سنين قال صحبت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. اللي ما قالش أف قط بيقول وأعوذ بك من شر لساني. نمرة 2 الكذب على رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. تقول قال رسول الله وتقول حديث والحديث ضعيف أو موضوع يبقى أنت كذاب. النبي ما قالش كده. 2 الكذب في البيع والشراء وهذا من أعظم الإثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. يقول لك والله جاني فيها أكتر كده وما رضيتش أبيعها. طب والله دي أنا ما أنا كسبان فيها. والله أنا مديها لك بتمنها. والله أنا عمري ما بعت بالتمن ده لغيرك. كل ده كذب. للأسف الشديد. أيضا من أنواع الكذب الفاشية في هذه الأيام الكذب لإفساد ذات البيع. وهو ما يسمى النميمة. النميمة نقل الكلام على وجه الإفساد. انك انت سمعت فلان بيتكلم تروح تقول لفلان التاني ده فلان قال عليك كذا او فلان بيقول كذا عشان تفسد بينهم. فما بالك اذا كان حالب بقى يقولك لا والله تقول له اه والله بالكذب. وهذه كثيرة جدا. وفي هذه الايام في ناس كده شغلتهم الشاغلة ان يسمع الكلام ويروح يقول له الشيخ فلان ده كانوا عاملين النهاردة وقالوا عليك ايه ولا يا عم اسكت الله يديك وينقل لده وينقل لده ويروح لده ويروح لده. وشباب فعلا للأسف الشديد معلش بمظهر الالتزام وينقلون الكلام بين المشايخ وبين الإخوة وبين الدعاء على وجه الإفساد. وهذا لا يدخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. وفي رواية لا يدخل الجنة نمام. نقل الكلام على جهة الإفساد. فما بالك إذا كان الكلام كذبا لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يفرق بين المتحابين وينسخ الأقاويل ويخلق الأباطيل ليفسد بين الناس. فويل له ثم ويل له ثم ويل له. أسكت. 4 من أنواع الكذب المشهورة في هذه الأيام الكذب لإضحاك السامعين وتشويقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب. ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس ليضحك به القوم. فويل له ثم ويل له. النكت. وفي الزمن ده وفي الأحداث دي تكتر ايه النكت. ده فلان حصل كذا ده فلان عمل كذا فلان قال كذا والكلام ده ايه بالكذب عشان الناس تضحك. النكت. وده وانا من زمان في طنطا هنا قلت زمان ان اللي يقول ايه واحد صعيدي عمل كذا عشان الناس تضحك والصعيدي ما عملش كده يجي الصعايدة يوم القيامة كلهم اغتابهم حسناتك يا باشا كل يقول لك واحد طنطاوي بقى من بتوع الأوانطة عمل اغتاب الطنطوية كلهم فكل بتوع طنطا يجوا من يوم القيامة ايه قول لي طب انا هعرف ازاي اللي عملوا نكت علينا دول كتير صراحة يعني. اقول لك كل واحد يكذب النهاردة انت لو قلت نكتة على الصعيدة كل واحد صعيدي يكتب له اسمك وعنوانك وان له عندك عدد حسنات كذا لانك اغتبته هتلاقيه يوم القيامة واقف لك كده انت فلان انت محمود لو سمحت 100 حسنة بتويدوا 10 نكت الكلام ده مش نكت ده حق والله بجد هتلاقيهم واقفين لك على قنطرة بعد الصراط بين الجنة والنار ليقتص بعضهم من بعض كل واحد ياخد حقه. اسكت. 5 الكذب للمفاخرة في إظهار الفضل. وده بيسموه الدعاوى. الدعاوى العريضة. ده انا حافظ القرآن من 15 سنة وهو مش حافظ القرآن. انت عارف الشيخ فلان ده صاحبي، كنا كده هو افتخت واحدة، ولكن بقى الدنيا كذب للمفاخرة، يدعي العلم، يتشدق بكثرة الأعمال، يكذب ويفتري بالإحسان إلى الناس، وهو فارغ عن ذلك كله. قلت أنا بخطب، أنا قريت البخاري، أنا حافظ البخاري ومسلم، أنا درست كتاب كذا على الشيخ الفلاني، أنا رحت 69.2 عمرة وطلعت 75.3% حج وعملت وسويت، ده أنا ليه في مرتب شهري عامل 100 واحد بصرف عليهم كل شهر، ده أنا فاتح بيوت، ده أنا كذاب. أسكت. ستة، الكذب على المخالفين تشفيا منهم ونكاية فيهم، فيغري ويعادي من خالفه ليلحق به الضرر عند أرباب المناصب والولايات، يقول لك ده فلان ده انتوا عارفين ده بيقول كذا، افتراء بالكذب للمخالف، ده رأيه كذا، ده بيكفر، ده بيقول على كذا، ده لو سمحت اسكت. الكذب المقرون بالحسد، دي نمرة 7، اذا رأى متفوقا عليه في دين او دنيا قلل من شأنه ورماه بكل نقيصة. لقى واحد ربنا اكرمه ورفع قدره، وربنا سبحانه وتعالى قال ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، سبحانه وتعالى ده قدر، قدر قد يخالف الاسباب، يعني ممكن يبقوا اتنين فاتحين دكانين جنب بعض، واحد بيكسب واحد بيخسر، وارد ولا مش وارد؟ الاتنين شغالين، واحد بيشتغل 5 ساعات والتاني بيشتغل 12 ساعة وابو 5 ساعات بيكسب اكتر، ارزاق، دي ارزاق، اللي مقسمها مين؟ الله، ولا يظلم ربك احدا، دي اقدار وارزاق لحكمة يعلمها هو. يجي بقى الحسد يقول لا ده حرامي بيسرق، ده بيحرق البضاعة في السوق، والراجل ما بيحرقش ولا بيعمل حاجة. لقى واحد ربنا اكرمه بقى يطلع المنابر وبقى يخطب بقى يصلي امام، ربنا اكرمه بحفظ القرآن، ربنا اكرمه بصوت حسن، ربنا اكرمه لو الناس بتحبه، دي ارزاق برضه. يعني الشيخ فلان ده هو بيقول ايه واحسن من مين، يعني هو يعرف احسن من مين؟ لا، دي ارزاق واقدار، اللي مقدرها مين؟ ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيضع القبول للناس الله جل جلاله. فيبدأ ده جاهل، ده ما يعرفش، ده بيقول، ده الحسد. واضر ما في الحسد انه اعتراض على رزق الله، سوء ادب مع الله، فاذا حسد كذب. ايضا في انواع الكذب، الكذب في الخصومات، وانا دائما اقول ان من اندر انواع الوفاء الوفاء للخصم، لما تحصل خصومة بينك وبين واحد، والامام الشافعي بيقول ايه، الحر من راعى وداد لحظة ولم ينس جميل من افاده لفظة. الحر من راعى ايه؟ وداد لحظة، يعني لما تحب واحد دقيقة واحدة، انا قلت لك بحبك في دقيقة، بيننا وبين بعض صداقة واخوة ومودة دقيقة، افضل طول عمري رعيها، لو شفتك فين، مش انت اللي انا بحبك في الله؟ هي دي الحر بقى. لو جه في يوم وفوجئت ان هو خبط لي عربيتي كسرها، اراعي هذا الود ولا انسى هذا الجميل، اما الاخر ناكر الجميل الكذاب، حال الخصومة وفي المطالبات قل من ينصف نفسه، قل من ينصف من نفسه ويقر بخطئه. ويرعى جميل صاحبه السابق. هرضى يقولوا ايه؟ كم علمته الرمي فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. قال ايه؟ واخوان كنا نعدهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وظنناهم سهاما راميات فكانوها ولكن في فؤادي، وكم قالوا صفت منا قلوب وقد صدقوا ولكن عن ودادي. اللهم اهدي إخواننا يا رب، وألف بين قلوب المسلمين، وابعد من بيننا نزغات شياطين الإنس والجن. نعم إخوتي، الوفاء في الخصومة، الوفاء للخصم، وعدم الكذب ولا الافتراء، الاعتراف بالحق. 9، الكذب للتخلص من المواقف المحرجة، كحال من يكذب على والديه أو على زوجته أو على أصحاب العمل الذين يعمل معهم أو لهم، خوفا من العقاب أو العتاب. كذب على الشيخ، ما جيتش ليه يا ابني؟ انت فين يا ابني؟ بقالك كم درس ما بتجيش؟ والله يا شيخ كنت مريض. وهو ما كانش مريض، كذاب. انت تأخرت ليه؟ ما حفظتش القرآن لحد الوقت؟ لا والله حفظت وبراجع. وهو لا حفظ ولا بيراجع. احوالك ايه يا ابني مع ربنا اليومين دول؟ اخر مرة قمت الليل 11 ركعة امتى؟ امبارح. وهو كذاب، ما قمش الليل بقاله من ساعة رمضان، كذاب. الكذب فرارا من العتاب او العقاب، وهذا كذب مشهور كثير، عافانا الله واياكم. 10 من انواع الكذب المشهور. انا كده طولت ولا لسه؟ قولوا لي معاك للصبح. ماشي. قال لك ده من الكذب، والله ما كذبين، انا قاعد. هيفضلوا قاعدين طول ما انا قاعد، صح؟ بس اسكت انت، عايز تروح انت روح. صلي على النبي، صلي صلى الله عليه وسلم. اصلا انا بحبكم وما صدقت لقيتكم، ما كنتش لاقي حد اكلمه. صلي على النبي، صلي صلى الله عليه وسلم. 10، التهويل والمبالغة. وده بقى سماحة الشيخ، تهويل كتير قوي اليومين دول، التهويل، صح ولا لا؟ حتى في الأحداث دي حصل منها تهويل. ده طلع جماعة بلطجية ولعوا في كل شقق. والحتة والحتة ولعوا حسن رضوان، وتروح حسن رضوان مفيش حد ولا ولا حد. التهويل والمبالغة، والتهويل والمبالغة ده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به. الشائعات كتير أوي، الشائعات بقى، ده حصل انفجار. كنا في أكتوبر قاعدين ناس، احنا مساكين غلابة كده قاعدين، يقولك ده ضرب في مدرسة التجأ إليها مجموعة من المجرمين الذين فروا من السجون وضربوها بالدبابات. ولا في دبابات ولا في مجرمين ولا في، والدنيا هادية وزي زي الفل. مين يا جماعة منكم بيته اتسرق؟ الحمد لله مفيش حاجة. مين بيته ولع؟ الحمد لله مفيش حاجة. أسأل الله أن يديم علينا النعمة والعافية والسدس، وأن يلطف بمصر، وأن يصرف عنا وعن المسلمين أجمعين الأذى. أسكت بقى، سكوت يا ناس يا مسلمين. التهويل كتير بقى. سمعت الشيخ ناصر العمر الله يكرمه بيقول ايه؟ ان واحدة طفلها الصغير جاي يجري، يقول لها امي امي رأيت في المطبخ صرصار قدر الفيل. فقالت له مش قلت لك مليون مرة ما تبالغش؟ يقول فمن منهما المبالغ؟ هي قالت له مليون مرة؟ ما هي امه دي هي السبب في النكس، هي اللي بتبالغ. قالت له مليون مرة. فقال لها قد الايه؟ قد الفيل. يبقى مثلا وقعت عندها يعني صباعها كده الجرح، ايه الحق ده فيه نزيف. الولد سخن شوية، ده درجة حرارة تجاوزت 40، الولد بيخرف، وهو ولا بيخرف ولا حاجة. التعويل والمبالغة ده ايه؟ كذب، كذب خلاف الحقيقة، يبقى ايه؟ كذب. حتى الكذيبة تكتب كذيبة. 11 من انواع الكذب حذف بعض الحقيقة. بعض الناس يحذف ما لا يروق له ولا يوافق هواه ليصل الى ما تهواه نفسه هو. يجي يقول الحقيقة يقول نصف الحقيقة ويحذف الباقي. 12 الكذب على النفس. وكم من مغرور معجب يكذب على نفسه. يكذب على نفسه احيانا في ان هذه ضرورة وهي ليست بضرورة. يكذب على نفسه احيانا ليقنع نفسه بالخطأ بالكذب، وهو في يقنع نفسه انه فعل وهو لم يفعل. يكذب على نفسه. 13 الكذب لتسويغ الاخطاء، كمن يكذب ليبرر بخله او يكذب ليسوغ قسوته او يكذب ليبرر تقصيره او يكذب ليدفع عن نفسه خطأه. 14 الكذب لكسب العطف واستدرار تعاطف المسلمين معه، كمن يكذب في مسألة الناس. دي كتير قوي بقى النهاردة، ليجي يقول انا في كرب شديد وانا محتاج دلوقت هو 5000 جنيه احسن هتسجن بكرة، ويروح الجمعية انصار السنة يروحوا يبحثوا في الحالة يقولوا كذاب. الكلام ده مش صحيح. كذب في المسألة وطلب المساعدة واستدرار العطف، ده انا عندي فشل كلوي وعندي كذا وامي عندها شلل رباعي وبكرة هنعمل عملية للواد عنده سرطان في الدم، ويكبب لك الدنيا لحد ما تتعاطف معاه والاخر يطلع كذاب كبير. كذلك الذي يكذب في ان هو محتاج ومزنوق وهو مش محتاج. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسألة، دي من أصول الإسلام العظيمة أيضا، ألا تسأل الناس شيئا وإن سقط صوتك. قال تأتي المسألة خدوشا أو خموشا في وجه السائل يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة لذي مرضة قوي. 15 الكذب في التملك لأصحاب المناصب وأرباب الثروة، يتزلف لهم وينافقهم ويمدحهم بصفات لا يستحقونها لينال حظوة عندهم. يكذب يقول له يا باشا يا سعادة الباشا، ده الدنيا كلها تحت أمرك، يا فضلة الشيخ يا سماحة الشيخ، ده انت وشك منور، ده انت انا مجربك دعائك مستجاب، ده انا شفتك امبارح في المنام وانت بتسلم على النبي، ده انا ده بكذب. التملك والنفاق بالكذب. 16 الكذب في دعوة الصداقة والمحبة، كمن يدعي ان فلان هو اقرب الناس اليه، يقول له والله العظيم انا بحبك وهو كذاب ما بيحبوش. تقول له والله وحشتني وانت ما حشكش ولا حاجة ولا كان نفسك تشوفه ولا خطر لك على بال، كذاب كذاب كذاب. الكذب في دعوة المحبة. 17 نقل الأخبار الكاذبة. قال الله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. يبقى اللي يقعد مع الكذابين يبقى كذاب زيهم، اللي ينقل كذب الكذابين يبقى كذاب مثلهم، اللي يصدق الكذابين وهو يعرف انه كذب يبقى كذاب مثلهم. لذلك إذا سمعت كذبا فأنكر، قل لا الكلام ده كذب، الكلام ده مش صحيح. 18 الكذب المكيافيلي السياسي الذي يقوم على القاعدة المكيافيلية، الغاية تبرر الوسيلة أو الغاية تسوغ الواسطة، فتراه يخدر الناس بالأماني الباطلة والوعود المعسولة الكاذبة، وهو عند الله من الكذابين. 19 الرجل الذي يحدث الناس فيريد أن يكسب وجوه الناس فيقلب الحقائق ويلبس الناس فيرفع الأقزام ويضع الأعلام ويغري بالرذيلة ويزري بالفضيلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه أو الامرؤ التافه يتكلم في أمر العامة. فصار التافهون يتكلمون ويحطون من قدر أسيادهم ويعلون من قدر سفهائهم، وصار يصدق الكذاب لأنه أعلى صوتا وأكثر انتشارا فيصدق الكذب، فأغرى الناس بالكذب، فصار الناس يكذبون ليصلوا إلى ما وصل إليه. 10 أو 20 نوع الكذب. رقم 20 التوسع في باب المصلحة، توسع في الرخص، يرخص لنفسه فيما فيه مصلحته، فيعتقد الضرورة. انت بتكذب ليه؟ ضرورة، مضطر اكذب عشان الدنيا تعدي، عشان اكل. عايز اقول لكم يا جماعة، ما آل اليه امر المسلمين، والكلام ده خطر جدا جدا، ان الاخلاق وصلت الى هذه الدرجة. انا كنت في كلمتي في بعض القنوات قلت: ايها الناس، اذا سرتم فلا تسوروا على الاخلاق، لا تسوروا على اصول الدين، لا تسوروا على الاصول. واحد بيقول لي: عارف يا عم الشيخ، انا لما ادخل عندك البيت ولقيت على الترابيزة 20 جنيه احطها في جيبي، وانا شايف ان ده مش حرام عشان اعيش. لو دخلت عند البقال ولقيت على البنك بتاع البقال 50 جنيه وده اتلفت وده اتلفت، احطها في جيبي، مش حرام؟ شفت بقى الكذب، او ده بيكذب على نفسه ويكذب على ربنا، وعقوبته اكبر لانه حرامي سارق. ويقول لي: حرامي حرامي حرامي، ما نص البلد حرامي. فاكرين القصة دي؟ قلتها لكم زمان برضو في طنطا هنا، فاكر بتاع الاسد والكلب؟ ايوه. احنا اتأخرنا ولا اقول؟ انا عارفكم بتحبوا القصص، ماشي. يقال ان الكلب ذهب للاسد وقال له: يا سيد السباع، شوف النفاق بقى، الكلب لما ينافق، قال له: يا سيد السباع، غير لي اسمي فانه قبيح. الكلب راح للاسد وقال له: غير لي اسمي، احسن كلمة كلب دي بقى البشر عاملين كل شوية يقولوا: يا كلب يا ابن الكلب، لا لا لا، بقى اسم وحش قوي، اتهرق اسمي، غير لي الاسم ده. قال: غير لي اسمي فانه قبيح. فقال له: انت خائن ولا يصلح لك الا هذا الاسم. قال: لقد تغيرت، اللهم سدد لساني يا رب، وقني شر لساني يا حي يا قيوم والسامعين اجمعين. قال: لقد تغيرت، فغير لي اسمي. فاعطاه شقة لحم وقال: احفظ لي هذه الى غد، فان جئتني بها غيرت لك اسمك. قال له: ايه؟ خد فخدة كده، اداله وركة فخدة لحمة، قال له: خد خلي دي معاك لحد بكرة، لو بكرة جبتها لي اغير لك اسمك. فاخذها الكلب وذهب الى البيت، ثم صار ينظر اليها ويصبر نفسه، وينظر اليها ويصبر نفسه. فلما جاع جعل يأكل ويقول: وأي شيء باسم كلب، وهل كلب إلا اسم حسن؟ تلاقيه كده قلنا له: يا ابني الورق اللي في شغال هو في الإدارة المالية في شركة مش عارف ايه، فالورق ده حرام ما تاخدوش، ده ورق الشركة. يقول: يا شيخ بيرموه. يا ابني حرام، ما تاخدوش إلا بإذن صاحب الشركة، حتى لو رموه ما تاخدوش، لا يجوز. قدامه الورق هو حطه في الدرج، كل شويه يبص كده اخده. لا لا، هو قال الواحد مش عايز يبقى حرامي برضه، اخده. لا خليه بقى، يا عم ما كل البلد حراميه، هي جت على شويه الورق ام 50 قرش، امال اللي بياخده بال2000 فدان؟ مالكش دعوه باللي بياخده، ما تبقاش انت حرامي. سرقتهم لن تضرك، وسرقتك ستضرك ولو في 3 دراهم. امر بقطع اليد في 3 دراهم، يعني 75 قرش، يتقطع فيها ايدك. فلذلك التوسع في باب المصلحة والتوسع في الرخص يضرك ويجر الى الكذب. 21، المبالغة في المعاريض. قال رسول الله صلى عليه وسلم: لكم في المعاريض مندوحة عن الكذب. لما كان سيدنا أبو بكر مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، كان اللي يسأل عن سيدنا أبو بكر يقول له عن النبي، يقول له: من هذا الذي معك؟ يقول: هاد يهديني الطريق. يقصد أنه يهدي الطريق إيه؟ إلى الله. دي اسمها الإيه؟ المعاريض. المعاريض. لكن بعض الناس بيتوسع في المعاريض، توسع في المعاريض يؤدي إلى الكذب. وأحيانا إذا كان الأمر لا يحتاج، لا يحتاج. 22، الكذب على الأولاد والنساء. الكذب على الأولاد والنساء، إن ابنك يقول لك: هات لي كذا، تقول له: إن شاء الله هجيب لك بكرة، من غير إن شاء الله، خلاص وعد هجيب لك بكرة، وما تجيبش، هذا كذب. قالت امرأة لابنها: هاك أعطك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ستعطيه؟ قالت: سأعطيه تمرة. ففتح يدها فوجد تمرة، قال: لو لم تعطيه تمرة لكتبت عليك كذبة. لما تقول لابنك هنخرج بكرة يبقى ايه؟ تخرج بكرة، ما تكذبش. لما تقول لابنك ما تكذبش، قول لي الحق ومش هضربك، يبقى ايه؟ ما تضربوش، ما تضربوش، انت قلت له مش هضربك، إذا قال الحق ما تضربوش. وهكذا لا تكذب على ابنك أبدا. ما حدش يتصل بك التليفون تدي له التليفون وتقول له: قول له مش موجود، قول له النمرة غلط، لا يجوز. 23، الكذب في خلق المبررات وشدة الاعتذار. قرأت في بيت شيخنا الشيخ محمد إسماعيل مقدم حفظه الله: أمران لا يسلمان من الكذب، شدة الاعتذار وكثرة المواعيد. شدة الاعتذار، لما أقول لك: يا ابني أنت غلطت في، لا والله العظيم ما غلطت، ولا قلت ولا جيت ولا رحت ولا عملت ولا سويت ولا كلمت ولا قابلت ولا ولا، نص الكلام ده كذب. شدة الاعتذار، ما تعتذرش، اصطبر واعترف بالخطأ، أنا غلطت سامحني، وتبقى خلصت. شدة الاعتذار وكثرة المواعيد، ما تدي مواعيد كتير لابد أن تكذب. 24، وهي الأخيرة، ما تقلقوش، الكذب المجمل بالصدق، في حقيقته كذب ولكن مداخله وشكله الصدق، يسميه الكذب لمصلحة الدين. ما جاش يصلي الفجر الشيخ، والطلبة الزملاء الصغيرين صلوا الفجر، فبيقولوا له: ما جيتش تصلي يا شيخ ليه؟ يقول لك ايه؟ والله كنت مريض. هو ما كانش مريض ولا حاجة، بس عشان ما يحرجش نفسه وما يصدش عن سبيل الله، ويقول لك: لا يعني مريض القلب، يعني عديه. طبعا انا هعديها لكن عند ربنا تعدي ما تعديش. الكذب المجمل بالصدق. كثيرا ما نغلف الكذب ويكون هذا الخطر على الدين وسبب سقوط كثير ممن كان يظن الناس فيهم الخير. إخوتي في نهاية الكلام، أنا ما زلت وسأبقى أحبكم في الله، ونصيحتي لكم احفظوا ألسنتكم. ما ندم قط من سكت، وما أكثر من ندم على الكلام. فلذلك أصمت تنجو بأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إننا بحاجة إلى وقفة مع أنفسنا في الصدق والكذب. هل أنت كذاب؟ أنت بتكذب؟ 25 نوع اللي قلتهم من الكذب دول فيك حاجة منهم؟ كلهم. طب توب بقى، اللهم توب علينا، عايزين نتوب ونبطل كذب ونقبل على الله. أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يديم فتحه ونصره وعفوه وعافيته، وأن يمكن لدينه في الأرض، وأن يحفظ علينا ديننا. رب الخلائق كلها فهو القريب.